فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التخفيف للحية وما حد اللحية؟ ما يجوز التخفيف اللحية، اللحية ما يبتقيلة علشان تخفف، ما يبتقيلة، ما شفنا واحد طاح من لحيته، ما يبتقيلة والحمد لله، كيف تخفف؟ اللحية لا تخفف، ولا يجوز أخذ شيء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وإرسالها وأمر بإعفائها، فلا يجوز أخذ شيء منها. نعم.